Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fehâzâ huvel meclisu el-râbi aşar fi şerhi kitâb el-ta'assubu liş-şuyûh avâtifu meşûbetun bil-ehvâ te'lifu fadîleti şeyhina Ebi Abdil-A'la Khalid ibn Muhammed ibn Uthman el-Misri hafızahullahu ta'ala ve kâne hâzâ el-meclisu fi leyleti el-thulâthâ السابع والعشرين من جماد الأولى للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. تفضل اقرأ. قال حفظه الله تعالى ثالثا وصف محمد عبده للأفغاني في أحد هذه الرسائل. وصف محمد عبده وصف محمد عبده في أحد هذه الرسائل بأنه السيد المطلق. قد تكون الأصل في إحدى هذه الرسائل. تفضل. قال حفظه الله ثالثا وصف محمد عبده للأفغان في إحدى هذه الرسائل بأنه السيد المطلق سدرة منتهى العرفان الإمام المفرد والعقل المجرد بدل الأبدال مهبط الفيض مصعد الكلم الطيب مجلى سر الجمال والجمال الأكمل. مجلى سر الجمال الأكمل. نعم. مجلى سر الجمال الأكمل. وقوله في رسالة أخرى مولاي الأعظم حفظه الله تعالى وأيد مقاصده ليتني أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك صنعتنا بيديك. الله أكبر. لا إله إلا الله. رأيتم هذا يصنع الغلو بأهلي. تفضل. وأفضت على موادنا على موادنا صورها الكمالية وأنشأتنا في أحسن تقويم. لا إله إلا الله. فبك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك وبك عرفنا العالم أجمعين. لا إله إلا الله. فعلمك بنا كما يخفاك علم من طريق الموجب وهو علمك بذاتك وثقتك بقدرتك وإرادتك فعنك صدرنا وإليك المآب. الله أكبر. لا إله إلا الله. كلام يمرض. الله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فما زلنا في مبحث الغلو في الشيوخ، وهذا من أشنع الغلو الذي سمعناه الآن، ففيه كلمات شركية واضحة. يعني لا يختلف فيها اثنان، وهذه خطورة البدعة. انظروا كيف تفعل البدعة بأصحابها وكيف يصنع الغلو بأهله. يوقعهم في أمور عظيمة تصل إلى الشرك. فمحمد عبده يعني يصف شيخه جمال الدين الأفغاني الماسوني البابي الرافضي، الذي تربى على موائد الرافضة أعداء الإسلام، إخوان اليهود الرافضة، الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن. فهذا الأفغاني الرافضي الذي أظهروه بمظهر المجدد، وحزب الإخوان المسلمين يعتبرونه الأب الروحي لهم كما صرحوا بذلك في كتبهم، وكما صرح صاحب كتاب رهينة في يد الخميني أن حزب الإخوان المسلمين إنما هو امتداد للحركات السرية الماسونية التي أنشأها جمال الدين الأفغاني في داخل مصر. وبلاد الإسلام. فهنا محمد عبده الذي كان مفتيا لمصر ومن يعني أقرب التلامذة إلى الأفغاني، انظر كيف يصف شيخه بهذا الغلو الشنيع، كلمات يعني يعجز اللسان أن ينطق بها لما فيها من شرك واضح. فيقول في حق شيخي الأفغاني، وأنت تعلم ما في نفسي كما تعلم ما في نفسك، وهل هذا يكون إلا لله؟ من الذي يعلم ما في نفسك إلا الله؟ هذه مقولة عيسى المسيح عليه السلام لربه. انظروا كيف غلا، فقد فجعل مقولة المسيح عليه السلام لربه يعني اقتبسها، هذا يسمى من يسمى بالاقتباس من القرآن، هذا علم يسمى بعلم الاقتباس، أن تقتبس من القرآن آيات تجعلها في سياق الكلام العادي، فهذا في منه ما هو جائز منه ما هو محرم، وهذا من المحرم بلا شك، أن تقتبس من القرآن كلاما هو لا يكون إلا في حق رب العالمين، تجعله في حق بشر، هذا من أشنع له الاقتباس، الذي اقتباس محرم بلا شك، بل يصل إلى الشرك. ثم يقول صنعتنا بيديك، يعني هذه عبارة محتملة، نعم محتملة، يقصد يعني صنعتنا من جهة الايه، من جهة العلم يعني، إن كان يقصد هذا، ولكن سياق الكلام يأبى هذا، لأنه بدأ بغلو وختم بغلو فتوسط بغلو، فلا يحسن الظن به ولا يحمل كلامه عليه على أحسن المحامل، لأنه هو الذي فتح باب سوء الظن به. وأكد المعنى الباطل لقوله صنعتنا بيديك بقوله بعد ذلك أفط على ما وادنا صورها الكمالية. وهذا من غلو غلاة المتصوفة في شيوخهم، فمحمد عبده إنما استقى هذا الغلو من تصوفه، فكان صوفيا غاليا في التصوف، فوقع فيما وقع فيه من هذا الغلو الذي اعتاده مشايخ الصوفية في شيوخهم بأن يرفعوهم إلى مرتبة الإلهية أحيانا، يصفونهم بصفات لا تكون إلا لله، وهذا من أشنع الغلو. وزاد الطين بلة بقوله وأنشأتنا في أحسن تقويم، أيضا يقتبس من القرآن كلاما لا يقال إلا في حق رب العزة، هو الذي أنشأنا سبحانه في أحسن تقويم، ليس ذلك إلا لله، هل يقال هذا في حق بشر؟ لا يقال في حق بشر أبدا. ثم يؤكد فبك عرفنا أنفسنا وبك عرفناك، كأنه يخاطب الله عز وجل والعياذ بالله، يعني الشيطان لعب به أشد اللعب للأسف بسبب بعده عن السنة وبعده عن التوحيد الصحيح، هكذا تلعب الشيطان بهؤلاء، إلى آخر ما قال من الكلام الساقط المليء بالغلو الشنيع الذي لا يصدر من عالم فضلا أن يصدر من مؤمن موحد يعرف توحيد الله عز وجل. نعم الله مستعان. طيب يعني وما قاله بعد ذلك يشبه هذا، ما نحتاج أن نقرأه حتى لا يعني نطيل الكلام في أمر واضح كالشمس لا يحتاج إلى بيان. طيب ممكن نقرأ فقط قوله بعد ذلك في الصفحة 24 بعد 400، بل التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا. والكلام الذي في الصفحة متصل بالكلام السابق. قرأ يا شيخ. طيب اقرا. قال حفظه الله تعالى وقال فيها ايضا محمد عبده في رسالته الى جمال الدين الافغاني: تناولت القلم لأقدم إليك من روحي ما أنت به أعلم. وقال: كأنك يا مولاي منحتني نوع القدرة، وللدلالة على قوة سلطانك حصرته في الأفراد، حصرته في الأفراد، فاستثنيت منه ما يتعلق بالخطاب معك والتقدم إلى مقامك الجليل هذا. وقال: وروح حكمتك التي أحييت بها مواتنا وأنرت عقولنا ولطفت بها نفوسنا، بل التي بطنت بها فينا فظهرت في أشخاصنا، فكنا أعدادك وأنت الواحد، وغيبك وأنت الشاهد، ورسمك الفوتوغرافي الذي أقمته في صلاتي رقيبا على ما الذي أقمته بالأفغاني الآن الذي أقمته الذي أقمته في صلاتي رقيبا على ما أقدم من أعمالي ومسيطرا على أحوالي. يعني يجعل شيخه الأفغاني يراقبه في كل أحواله، وعلى طريقة المريد مع شيخه في الصوفية. والآن استمد هذا العلوم من التصوف، بل يعني جعل شيخه الأفغاني يعني أنه في واجهته في كل صلاة، صورته تظهر أمامه يعني كأنه يصلي له، يعني يراقبه، لا يراقب الله عز وجل. فما يعني ماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ الله المستعان. فهذا غلو ليس بعده غلو، ليس بعده غلو، الله المستعان. تفضل. وفيها يقول أيضا: فإني على بينة من أمر مولاي، فإن كان في قوة بيانه وإن كان في قوة بيانه ما يشكك الملائكة في معبودهم والأنبياء في وحيهم. أعوذ بالله. يعني أمر واضح كالشمس، يعني جعل كلام شيخي الأفغاني يعني من قوة بيانه يشكك له الملائكة في معبودين في الله عز وجل، ويشكك الأنبياء في وحيهم، ولا تعليق على هذا الغلو أكثر مما ذكرت. نعم، اكتفي بهذا. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.